إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد نعم معنى لا إله إلا الله وما ولغد كتابك رغم القول المفيد في أدلة التوحيد كتاب التوحيد الصغير كتاب غلنك نغاسب أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي ومرا تمين دي تونغو أكوي باب دي تونغو أكوي نغم في النغي معنى لا إله إلا الله وشروطها ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشروطها وننا يا بافي أمر الله سبحانه وتعالى مغندي الله تعالى أصوني أولي معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله واغني لا إله إلا الله واغني أغسنس إنما لا إله إلا الله أي ننك لا معبود بدسي يومنا لا معبود بدسي يومنا بحق أنندك ما إلا الله فالله وغير الله الله تعالى تنا ومن بدسي بتباء الله را إن عبد حاسبتو أم بلغ داترن بتما حاسبتو أفلا في نيبه فبباطل أبتفي ولي نارا هل علينا ممي نمبتو أغانا ممي أنندي ما بتفي ولي أمالكي نمبتو أغا مالكي أنندي ما بتفي تنولي سيكوت يوبتو با الله را أفن دي سيسي يندكرنا أبتفي ولي نارا قال الله تعالى الله تعالى نغي ذلك لنغنك بأن الله كما الله هو الحق أترنى بتسي نندي دا غيرا وأن ما يدعون بتسي تهين غيغ لما من دونه باء الله را الباطل هو الباطل ولنارا وأن الله الله هو العلي أترنيتي سيبرين بي الكبير أترنغن بو سيبرين بي سورة الحج آية بو سنيا دي ننفرين سورة الأقمان آية مسغيان لي الله سبحانه وتعالى من نغاو بماني أنا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ذلك نقبل لهم سيما سنغي ما تنغي آية خمبرة أبل في الله سبحانه وتعالى أترانك الليل والنهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى اين غمبرا نقبل ان نمر كونو يني الله تعالى نغو كان غي نعم الله نعمني ذلك اي ذلك كله من عظيم قدرتي ننغي برنكي كويني الو نغافي غرم بك انا غي نبرنا نسمبنا نكوي نبرنا نسمبنا نكوي لكن نسمبنا برنا بأن الله على كوغا كل الله تعالى هو الحق أترنى بتسين ندا غيره بأن الله على كوغا كل الله تعالى هو الحق أترنى بتسين ندا غيره وأن ما يدعون من دونه سيبدي تاين غنغل وباء الله را والباطل ولينا را ترنى وليرا الباطل ولينا را إن غنغل وباء الله را الباطل ولينا را يغلب ولي بتي ولي وان الله الله هو العلي اتنادي سيبرم به الكبير اتنن قنبو سيبرم به نعم اتنادي سيبرم به اي فوق جميع مخلوقاته غدا لي برم وما سسي وما غما الكبير الكبير على كل شيء اتنن قنبو سيبرم به فقال تعالى الله تعالى من نغى سورة محمد في آية فون سلمان يندي فَأَلَمَا كُلُمْ أَلَنْ لِكِيمَا أَنَّ وَفِنَا كَيَمْ أَنَّهُ ضَمِيرُ الشَّأْلِ لا إله إلا الله بَدْ سَيُّمُنَا نَغَلَّنْ أَبَتَنُنْ لِكِيمَا فُوَ اللَّهِ نَغَلَّ أَبَتَنُنْ لِكِيمَا إِلَّا اللَّهُ فُوَ اللَّهِ ونيمته لا إله إلا الله أواغوينيا فسرينيا أفلا فيه la ma'buda bihaqqin illa Allah ba sai yumuna nan biki mafu Allah afula guina ra la re tede hor gongas kona Allah amman ke guina ra ba 20 mai batula tunya buluma ko yana sane na haqq anan biki ma ya bala be bato guina in ya pointe divinity din da adoration ka Allah paske ba be na hasra ya bala al haqq nan di dari da bara maza sai gote na ne ba tu gui da bara maza sai gote na ne ba tu gui Allah ta'ala gundi bayan nan bala qur'an ku ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل الله غاف غامي في أمه الشيخ فوزان نغى لا إله إلا الله غاف تفسير فسر غافيك نغي ما نغي فسر ما كيا نغم سبت القرآن نصنة كي أسنجي تفسير هذه وحدة الوجود لكلمة التوحيد قلت ندين نغي ما وحدة الوجود نغى تفسير لا إله إلا الله فسر غير قال وحدة الوجود قال ابن عربي أنا مني نينغ نيتاف لما ينام لا إله إلا الله أي لا إله إلا الله لا معبود إلا الله يتننا فلما لا معبود إلا الله بدسي يومنا فو الله بدسي يومنا فو الله يتننا فلما أو حنما ريف لا لا إله موجود إلا الله بدسي يومنا فو الله يتنوى ينام لا إله إلا الله وحدة الوجود وين إنا لا إله إلا الله لا معبود إلا الله أنا ما لا إله موجود إلا الله إذا محق سامنا بمي نفلما نفلما نبرم إذا نوي سيبير نغمبة ما الله لا راه إذن إذا سيوبة الله تعالى نار ومعنى أن ومعنى هذا أن كل المعبودات هي الله إذا نوي سيسنا بطو الله تعالى نار برمي إتأمن أن العالم أو أن الوجود لا ينقسم إلى خالق ومخلوق أدن نبي تقوم ما رجي ما نمكن يما تقوم سيكير النار هو كله هو الله وكله هو الله لن يبرم ألا إله إلا الله أبد سيومنا فو الله أنا غن نجيبتو الله نمبتو بس الله ننجي ننجيرا أم بلما الله سبحانه وتعالى هذا لنا ننجيرا لا إلى سكيبتو الله ina ninge ina kike batu Allah ina inna num bari batu Allah isisi batu Allah nana umu mere ne ba mana gini ma wala na bismi la ilaha illallah ina batse yumuna fu Allah batse yumuna fu Allah amma gawo paske na wahdatu alwujud ga aqida nan bari na ki tafsir maana la ilaha illa Allah ina batse yumuna fu Allah nana ki sisi na batu Allah subhanahu wa ta'ala nara Allah ta'ala gona tanama umar ba mu ga na'am إذا وني ولا الوجود من غير وني نغنى فلا إن الوجود ينقسم إلى قسمين خالق ومخلوق يقولون عنه إن هذا مشرك إن غير إذا وني إن فلا الدنيا وين كوي أي تونوي كوني نما نما رجي لأنك الله تعالى ناسين غير دار غني فنانا إمام ابن بن سيكيرنا إذا وني بار كافر يا بار بن مشرك أمر أبا مكان نعم فلا يكون موحدا عندهم الا من قال ان الوجود شيء واحد هو الله اتوني مغي مفين متوحيد كنيرا فبلا ادنيا بير سيكر النار دنيا بير سيكر الله تعالى نار امر ما الله نغا كوي كرياتير من كرياتير نمي تنو امر ابا مغا مغي فان شبا نا مرين دي يرا يغوينو جي وحدت الوجود منيه لكن يقول لك العرب يقول لك لا اله الا الله اي لا معبود سواك لا معبود سواك انا بلا لا اله الا الله معنا لا معبود سواك الون لك الون بلا لا معبود الا الله دونك في غافل ان من تذر لا معبود بحق الا الله ومن افهم قال برم الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بان الله هو الحق دونك يقول لك لا معبود سواك إن غابلا لا معبود بحق سواك هذا بروبليم ولا بتسي يومنا نندي كيما سواك بايتنا هذا بروبليم ولا إن غابلا لا معبود بحق سواك بروبليم ولا نجيب لا معبود إلا الله إن غابلا لا معبود بحق إلا الله بروبليم مناظرة بس الله نقرأنا في سورة الحج أن لقمان ذلك بأن الله هو الحق ثم كنا غسانينا أفريندي شفوزان نقول فريندي نغي لا إله إلا الله فصريغي أن يغير تفسير علماء الكلام لكلمة التوحيد les philosophes, ulama il kalam, ni gawain, les fous guéris, gawain, la ilallah fassarabil. Ulama ul kalam, yakouloun, ni tamane, ala ilallah, abasari misara, la qadira, ala akhtira'i, wal khalqi, wal tadbiri, wal ijad, illallah. Asasin de kirmounoma, invention, ala akhtira'i, anamara al khalq, création, sira folfi, anamara sida fi, wal tadbiri fi masada fi, والإيجاد سيلوفيرنا أفا الله تعالى وهذا غير صحيح نرغنك نمونك وهذا يوافق دين المشركين في قوي سينا غنبري أننا إبن يرغس نبن إبن يرغم ونحن في قوي فلمنا لا يقدر على الخلق إلا الله لا يحيي إلا الله ولا يميت إلا الله ولا يرزق إلا الله وهذا توحيد الربوبية فرين كابو يمزي يركوتي قال الله تعالى أسسين دكرمونا نغانسي داما فو الله سسين دكرمونا نغانسي رنياري انتيما فو الله سسين دكرمونا نغانسي فغما فو الله سسين دكرمونا نغان كوني حرقما فو الله كامونا نكي غير ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله إلى غير ذلك طب ماذا فهم كام نعم ربصر يندي جهمية المعتزلة تفسير لا إله إلا الله عند الجهمية والمعتزلة جهمية تنوي أن المعتزلة تنوينا ما لا إله إلا الله أن مغنغي فنغنغي غكرارا ومن سار على نهجهم ونفي الأسماء والصفات مغن كتين ينغلبا فينا الله تعالى إنا فلا لا إله إلا الله مغلين سبت من الله تعالى ما فلما الله غلين عليه إنا بلا لا إله إلا الله إما بلا ما قام كتير الله تعالى إتوني لا إله إلا الله فصري فوق غليب اللهم إلا ما قام كتير الله تعالى جهمية أنو معتزلة أنو نغان يري راكرا إتوني لا إله إلا الله فصري منك لأن من أثبت الأسماء والصفات يكون عندهم مشركا والتوحيد عندهم ونفي الأسماء والصفات فغنا أن نغلين ما قام كتير سبت الله تعالى إتوني في المكافرين وما لا فهمك إتوني في المكافرين أنو دون فوي غلي نوم ما كنتي با الله تعالى ما يغفر الله تعالى انا مولا غرا كون غلي ما به ما كنتي يوفا ما بلا دابه دابا فيا لاندي مي نغي بينارا في مي مي نغي بينارا غيرين تي نارا دا غنتي كوني غافي لا اتربي نغي نك نو انا غني رسبه تعالى وكذلك اغلي الله وغير ذلك انا غني في النصر تعالى اذا هو لا اله الا الله فسر لك الله نقول بالقران كي ولله الاسماء حسنا فدعوه بها أغلفين أبعوه أغلى نغليرا ومرا فهمك الله تعالى من نغل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع ليس كمثله شيء وهو السميع وهو السميع العليم نعم الله نعم القرآن في ماني ama kan kute nu sesu kan kute kirim mara atanan na fi meme ngeg bira atanan man na londi bi kanyira nam Allah subhanahu wa ta'ala kama kan kute anu sesu kan kute kirim mara ina ma kan kute atir bi ani sifatuhu Allah ta'ala ma kan kute أنا زي ما كان قولي كريم مارانا إني جاي إنما وردت إن شاء الله الله سبحانه وتعالى ما كان قولي نو سيسي ما كان قولي كريم مار سيسي ما كان قولي مونا ميسا علي ما الله تعالى ما كان قولي بني أبي الله تعالى ما كان قولي ميسا علي نو سيسي ما كان قولي ميسا علي كريم مارا ألي من أبدا ميسا علي رسمة الله بي لنا مو برما نعم تفسير الحزبيين من الخطبيين والإخوانيين حزبي غا تفسير تلبير قطبي ما نغينا شيء قطب غاكرافري أنو إخوان إتنوينا ما لا إله إلا الله أي لا حاكمية إلا الله إتنوى لا إله إلا الله تتسا في أمو غرا غرا غم يون نكرم با الله غرا الله تعالى أن تنكرين ياغي أما تير دي جيستيس تتسا بيكي بانسان سيبتا يون نكرم كفما مناكي إتن لا إله الله فساري نامنا نمو والحاكمية كما يسمونها جزء من معنى لا إله إلا الله أما الحاكمية نغانا كيد سافي لا إله إلا الله فسدي سياتي دينار كنا بريم مارا barma la ilaha illallah awawangi shamilun li kulli anwa'il ibadat abatino ne birna na kafuri imza bana la ilaha illallah fasari ina gasali ban sanna na fi don wuri sun yi higiri yake dan gano sai kullu ala ali da bala kiyana la ilaha illallah la laki la hakamiyya illa la hakamiyyata illa lillah ha abarma allah na inil hukmu illa lillah la mudan na gamtumma ha هل العبادة هي الحاكمية فقط؟ بتيت أن بنسن تدسابي نما يا الله تعالى في نكير نكيتيكي أري آه سالي نسوي نهي جين يا كيتانغو أنو سيكون نغبة آه أنو نمانية نعم أصولي عندي تفسير أهل السنة والجماعة بغينا نجرب بينا من منو صحابي أكرارا إيه كلام مكان جانا من منو صحابي أكرارا وين كينو والكينو دعني أكيمة أهل السنة والجماعة لغا تفسير إمزة بلا لا إله إلا الله غافيبي لغا لا إله إلا الله غامعنا الله تعالى نغا غامعنا لا معبود بحق إلا الله بتسير يومنا نغلنا حبت عنون دكيما والله سبحانه وتعالى ممينا فلما برما لأن المعبودات كثيرة سنغي بدماوية أرمي كيف نرى ولكن المعبود بحق هو الله وحده نبت فيها ويما نغنى من نكير الله تعالى بن سنارا سيكت تنبات النا باطل ولي نارا قالوا هم دقي آية فرنا غسوت الحج من سورة القمان في ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل آية فرنا لذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ولا آية ما تبغى نقول في المرفأة أسمع الحق أبري أن الباطل ما رأى مسوي ما بس إن أنا غنى نندي الله نننا معبود ربي حق سيدنا ما يسون نغم بتما من دوني الباطل وما رأى بامزار نعم ولا إله إلا الله نفي النار وإثبات بتي ما بس يبين ما نار سبته أي نفي الإلهية أما سوى الله من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم ومن الملائكة حتى جبريل فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين وإثباتها لله عز وجل إنا بلا لا إله إلا الله بطيبا فينا رسيب برما خلو ما غير محمد ما صلى الله عليه وسلم أنوم سيبرين غل ملائكة يالو جبريل عليه الصلاة والسلام إمام فينا صلى الله عليه وسلم بانيرا إيه باتي رسبتي الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله نما قرآنك أغلن لنا كلمة التقوى قرآنك أغلن لنا العروة الوثقى نعم قرآنك أغلن لنا ميا الحسنة من جاء بالحسنة قرآنك أغلن لنا كلمة الحق إلا من شهد بالحق أي شهد بلا إله إلا الله قرآنك أغلن لنا التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها قرآنك أغلن لنا المثل الأعلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض قرآنك أغلن لنا الحسنى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى لا إله إلا الله نندر فيتي أقوانك أغلين دنين قرآنك أغلين دنين القول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أي بلا إله إلا الله أمرا فهموا لا إله إلا الله أترنى فيرا الله تعالى نمم يبير مغرم من أغمى لجامتنا هي غير أن تجيني من تنيم الله تعالى من تنيم مغرم إيرلن لي فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ويقول للرسل ماذا أجبتم ويقول للأمم ماذا أجبتم المرسلين الله تعالى غريم قول من ومن سفلا من تنيب وغير رب وغير ايبان اما تنيب مغرب سفلا وبا وبا يابين الله تعالى الصونيا الله تعالى فرب لو توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات ننا لا إله إلا الله ننا لا إله إلا الله بهنا بلا لا إله إلا الله التوحيد الألوهية التوحيد الألوهية ناقيدي لنجي أنه لا مستحق للعبادة إلا الله تعالى سيبدأ ينكر يومنا بطيرة فو الله سيبدأ ينكر يومنا بطيرة فو الله أتمنى توحيد الربوبيه ان هذا توحيد الربوبيه لن لا اله الا الله نار لمدي اي انفراده الله تعالى بخصائص الربوبيه الله تعالى غير غير في ما رجيا نوني ولي برينكوي مثلا ولي كوي كوري دافي في نيان انتي غافي في سي برين غافي في الله تعالى بنكرين نمس سي بنكرين كف اما علي من ابا لا اله الا الله ابرا افغامو توحيد الربوبيه بالغمر الله تعالى كرين يابا غلي فانكوي اسماء باسمائه وصفاته لأن لا إله إلا الله يرغدي لأن إثبات وجود الله أصلا وإفراده بالعبادة سبحانه يعد إثباتا لأسمائه وصفاته بطير سبت في الله تعالى الله تعالى كرين يابي وليفي نفن نام سمنا ومب الله سبحانه وتعالى أغلينا ب مغنكوتينا ب برما قاغل مونو متين ديرا أما رجينا غن ولبا بطير عربا أما رجينا غن ب أنا ما رجينا غن نكي آمنا أنا لوتري أنا نبي أي سي سي سي أغلي ما به ما نكودي ما به أغلي ما به ما نكودي ما به نانك نسي مونا نانك نا نسي مونا أغلي ما به ما نكودي ما به كرم آمنا الله هو نتنا نما وما لا فهم كا لا إله إلا الله أغاما أنا نكي نغن نغني نسبة الكلام فلا في فرح الصلاة والجماعة وبرني غيابات وفي ألم يغني غيفا مثلا مغي من الفرق الضالة المنحرفة عن جادة السلفية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على منهاج النبوة أن يحيينا على هذه الكلمة وأن يميتنا على هذه الكلمة وأن يرزقنا بهذه الكلمة في آخر اللحظة في آخر الوقت الذي سنفارق الدنيا وأن يحيينا وأن يميتنا على التوحيد وأن يحشرنا في زمرة سيد المؤمنين صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.